حصريا على موقع djkimo.com. وش اللي مزعلو سدو فاز من في جمعة الأصحاب؟ ألا يا شيب عين النومها زودتها يمها، سق الله ليلة انفكت لي الجنة بها الأبواب. أنا أذكر لحظة اللي هبت بوجهي نسايمها، لقيت اللي زعفران ومسكها وطارت حمايمها. كذا كانت مشاعر عاشق يوم لمح هذا، أجل وش عادي ذا صحراه تروى من غمايمها. تقول اقرا قصيدك وانت شي من لذة العجاب، واقول الله يعوقك بالمرض يا صوت لا ولكن الزمان عياير فبعاطفك لحبه، وإذا جت تنتخي ما فكها من سيف ضايمها. وقف ذي بالهموم البارحة في ذروة المرقى، وعوالين ارتفع صوت القنيب وفز نايمها. سف السافي على طلال الوصل حتى بكيتك يا حبيبي منعك بين الظلوع غراب، وعرفت ان الضعاين مكفية عن عينها يمها. لطيفة الليالي بعد مدة تكشف الانياب، جدايقها تشتت ما تجمع في سريا على موقع djkimo.com.